وهذا من فضل الله تعالى ورحمته على من حفظ كتابه أو أكثر من قراءته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أحق بالإجلال والإكرام. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقتط. ولقد أعلى الله تعالى مكانة أهل القرآن ورفع قدرهم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قارئ القرآن الذي حمله في صدره أعظم الناس أجرا وأكثرهم ثوابا. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. ثم اعلم رحمك الله أن المقصود الأعظم هو العمل بالقرآن وتدبر معانيه بما يثمر في قلب العبد وعمله طاعة الله ورسوله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن لم يعمل بما في القرآن وهو يقرأه فهو على شفا هلكة. فعليك عبد الله بتلاوة القرآن، واجعل لك نصيبا وافرا، واجعل له نصيبا وافرا من وقتك في يومك وليلتك. واحذر أشد الحذر من هجران القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واعلموا أن الله مطلع على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلم حفظك الله أن أبناءنا أمانة في أعناقنا، فمن الوصية بهم ربطهم بكتاب الله تعالى، نربيهم على حب القرآن والعيش في رحاب القرآن. فكم من أسرة نزلت عليهم بركات عظيمة باعتنائهم بكتاب الله. وحلقات تعليم القرآن وتحفيظه منتشرة بحمد الله تعالى في هذا البلد، في كل منطقة، بل في كل حارة، وهذا من فضل الله تعالى علينا. ثم اعلم عبد الله أن من الخير العظيم لك في الدنيا والآخرة أن تكون لك رغبة في حفظ القرآن الكريم، فإن ذلك سهل ميسر بإذن الله تعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وذلك إذا أخلصت النية واتقيت الله تعالى. اقرأ القرآن على مهل ورتله ترتيلا، ثم أعد الآيات حتى تصوب قراءتك ويعتاد لسانك عليها، ثم كرر الآيات عدة مرات إلى أن تحفظها، ثم انتقل إلى ما بعدها وراجع وتعاهد ما حفظت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا من عزة كتاب الله تعالى القرآن. واعتني رحمك الله بمعاني مفردات القرآن وما دلت عليه هذه المعاني من علم وعمل. وإذا شق عليك ذلك، وإذا شق عليك حفظ القرآن، فاحفظ من السور والآيات التي فيها فضل عظيم كالمعوذات وتبارك الذي بيده الملك وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة وأواخر سورة آل عمران وأول عشر آيات من سورة الكهف أو آخر عشر منها. ولا يمنعك من ذلك كبر سنك، بل أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حفظوا القرآن إلا وهم كبار. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويبارك لنا. اللهم احفظنا بالإسلام وبارك لنا في القرآن. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم كن لإخواننا في بورما وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى واعتدى عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.